السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير بعض آيات من سورة فصلت، ومع قوله تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. هذا إنكار من الله تبارك أسماءه وتعالى صفاته على المشركين الذين عبدوا معه غيره، وهو الخالق العظيم الذي خلق كل شيء، القاهر لكل شيء سبحانه وبحمده، والمقدر لكل شيء. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا. خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. ثم بعد ذلك، بعد هذه الآيات، قال الله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان. فربنا جل ذكره ينكر على هؤلاء الكفر الذين عبدوا غيره وجعلوا لله أندادا، والأنداد هم الشركاء والنظراء والأشباه، الند هو الشبيه والنظير، والمراد أنداد في العبادة. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، هو العظيم جل جلاله الذي لا تصح العبادة إلا له سبحانه وبحمده، وتجعلون له أندادا. الأنداد هم الأشباه والنظراء. وقال الماوردي رحمه الله تعالى في تفسيره: قيل أحدها أشباها، معنى أنداد يعني أشباها، وقال الثاني معناه الشركاء، قال والثالث معناه كفوا من الرجال تطيعونهم في معاصي الله، قال الرابع هو قول الرجل: لولا كلبة فلان لأتى اللصوص، ولولا فلان لكان كذا، رواه عكرمة عن ابن عباس. وقول ابن عباس قال: الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النملة على صفات سوداء في ظلمة الليل، وأن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، وقول الرجل صاحبي ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلان، هذا كله شرك. هذا الأثر رواه ابن أبي حاتم في تفسيره وإسناده حسن. والمعنى كما قال الشيخ صالح على الشيخ حفظ الله تعالى: أندادا، هذا عام يشمل الأنداد بالشرك الأكبر، ويشمل أيضا اتخاذ الأنداد بأنواع الإشراك التي دون الشرك الأكبر، لأن قول أندادا نكرة في سياق النهي، وهذا في الآية الأخرى في سورة البقرة: فلا تجعل لي أندادا. فتعم جميع أنواع التنديد، والتنديد منه ما مخرج من الملة ومنه ما لا يخرج من الملة. فجعل ابن عباس ما مما يدخل في الآية الشرك الخفي أو شرك الألفاظ التي تخفى على كثير من الناس. يعني تفسير ابن عباس للأنداد هو تفسير الشرك، هو الشرك الأصغر، يعني لولا كلبة فلان، ولولا البط في الدار، وحياتك وحياتي، كل هذا لا شك أنه شرك أصغر. وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. ورب العالمين، بعض أهل العلم في التفسير يقول الرب أي الخالق، ولكن هذا قصور في التعبير، وإنما الرب هو الذي خلق وملك ويدبر، والذي خلق الخلق ومالك الملك ويدبر هذا الملك العظيم سبحانه وبحمده. الخلق والملك والتدبير، هذه معنى الربوبية. وربنا جل ذكره: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وكل ما سوى الله عالم، لأنهم علامة على وحدانيته، وهم آية على وحدانية الله تبارك أسماء وتعالى صفاته. ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها، جعل فيها رواسي أي جبال عظيمة. وفي تسمية رواسي، لماذا سميت رواسي؟ أولا لعلو رؤوسها، والثاني لأن الأرض رست بها، الأرض صارت ثابتة راسية لما خلق الله تعالى الجبال والجبال أرساها والجبال أرساها. وهنا في قول تعالى وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها، بارك فيها وقدر فيها أقواتها، بارك في الأرض وجعل فيها ما يصلحها وقدر فيها جبالها وأنهارها وأشجارها وقدر فيها أقواتها من المطر، وقدر في كل بلدة منها ما لم يجعله في البلدة الأخرى من المعاش من حتى يحتاج بعضهم إلى بعض. وهكذا كما قال رب العزة سبحانه جل جلاله في هذه الآية العظيمة، وبارك فيها وقدر فيها أقواتها، أي على وفق مراد من له حاجة إلى رزق أو حاجة، فإن الله قدر له ما هو محتاج إليه على حسب حاجته. وكذلك قال ابن عباس في قوله تبارك وتعالى وقدر فيها أقواتها، قال عكرمة عفوا جعل في كل أرض ما لا يصلح في غيرها، ومنه العصب باليمن والسابر بسابور والطيالس بالري، يعني جعل في كل أرض ما يناسبها وما يحتاج إليه أهلها، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها، جعل الله تعالى الأرض مباركة قابلة للخير والبذر والغراس، وقدر فيها أقواتها وما يحتاج أهلها إليه من الأرزاق والأماكن التي تزرع وتغرس سبحانه وبحمده. وذلك في يوم الثلاثاء والأربعاء كما قال الحافظ ابن كثير، فهما مع اليومين السابقين أربعة. تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعل له أندادا، ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، أي سواء لمن أراد السؤال عن ذلك ليعلمه فهو كما قال الله، وسواء للسائلين أي لمن أراد السؤال عن هذا. ثم يقول الله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان. فهنا في هذه الآيات يستفاد من هذه الآيات أن الأرض خلقت أولا قبل السماء، وكذلك قول الله تعالى والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. وأيضا أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. هذه تشكل على الآيات السابقة وسنأتي بالبيان إن شاء الله الآن. فالآية الكريمة التي نحن بصددها في سورة فصلت تفيد أن الله خلق الأرض وجعل الرواسي فيها والبركة فيها وقدر الأقوات قبل الاستواء إلى السماء وهي دخان، وكذلك بعد ذلك كما رجح ذلك عدد من العلم من الحافظ ابن كثير، الله خلق الأرض أولا في يومين وجعل فيها الرواسي وجعل فيها أقواتها وقدر فيها أقواتها في تمام الأربعة أيام، يعني في يومين أخريين مع اليومين السابقين صارت أربعة. ثم بعد ذلك خلق الله تعالى السماء ثم استوى إلى السماء وهي دخان، تبارك الله رب العالمين. والإمام البخاري أخرج في الصحيح يعني عن ابن عباس جاء إليه رجل فقال إني أجد في القرآن أشياء يختلف علي، قال ما هي؟ قال فلا أنساب بينهم يومئذ ولا تسألون، وأقبل بعضهم على بعض يتسألون ولا يكتمون الله حديثا، والله ربنا ما كنا مشركين، فقد كتموا في هذه الآية. وقال أم السماء بناها إلى قول دحاها، فذكر خلق السماء قبل خلق الأرض، ثم قال أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعل له أندادا ذلك رب العالمين. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه ذكر له قال له مجيبا على سؤاله قال: وخلق الله الأرض في يومين ثم خلق السماء ثم استوى إلى السماء فسوهن في يومين آخرين ثم دحى الأرض ودحوها أن أخرج منها الماء والمرعى وخلق الجبال والآكام وما بينهما في يومين آخرين فذلك قوله دحاها. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: في هذا دلالة على أنه ابتدأ بخلق الأرض أولا ثم خلق السماوات سبعا ثم خلق السماوات سبعا، وهذا شأن البناء أن يبدأ بعمارة أسافله ثم عليه بعد ذلك، وقد صرح المفسرون بذلك كما سنذكره بعد إن شاء الله. فأما قوله تعالى: أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها، فقد قيل إن ثم ها هنا إنما هي لعطف الخبر على الخبر لا لعطف الفعل على الفعل، كما قال الشاعر: قل لمن ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده. وقيل أن الدحي كان قبل خلق السماوات. قال ابن كثير رحمه الله: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، وقوله أيضا: قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، قال: فهذه وهذه دالتان على أن الأرض خلقت قبل السماء، وهذا ما لا أعلم فيه نزاعا بين العلماء إلا ما نقله ابن جرير عن قتادة أنه زعم أن السماء خلقت قبل الأرض، وقد توقف في ذلك القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره. قال القرطبي بعد أن ذكر أقوالا وختمها بقوله: فقد اختلفت الأقوال فقد اختلفت فيه الأقاويل وليس للاجتهاد فيه مدخل وليس للاجتهاد فيه مدخل. إلى أن قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في صحيح البخاري أن ابن عباس سئل عن هذا بعينه فأجاب أن الأرض خلقت قبل السماء وأن الأرض إنما دحيت بعد خلق السماء، وكذلك أجاب غير واحد من علماء التفسير قديما وحديثا. نعم. وقال: وقد حررنا ذلك في سورة النازعات، وحاصل ذلك أن الدحي مفسر بقوله: والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. قال: ففسر الدحي بإخراج ما كان مودعا فيها بقوة الفعل، ما كان مودعا فيها بالقوة إلى الفعل لما أكملت سورة المخلوقات الأرضية ثم السماوية، دحى بعد ذلك الأرض فأخرجت ما كان مودعا فيها. وقال الشوكاني رحمه الله تعالى: وقد استدل بقوله تعالى ثم استوى على أن خلق الأرض متقدم على خلق السماء، وكذلك الآية التي في حاميم السجدة. وقال: في النزعات أنتم أشد خلقا أم السماء بناها، فوصف خلقها ثم قال: والأرض بعد ذلك دحاها، فكأن السماء على هذا خلقت قبل. وكذلك قوله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. وقد قيل إن خلق جرم الأرض متقدم على السماء ودحوى متأخر، وقد ذكر نحو هذا جماعة من أهل العلم، وهذا جمع جيد لا بد من المصير إليه. وقد أورد صديق حسن خان رحمه الله تعالى أيضا مثل هذا الكلام، وقال عبد القادر بن شيمة الحمد في تفسيره قال: وقد ظن بعض الناس في قوله تعالى: أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها، قال: حسب أنه يدل على أن الأرض مخلوقة بعد السماء، وفهم خاطئ، لأن قوله تعالى: والأرض بعد ذلك دحاها، أي مع ذلك، لأن قوله بعد هنا بعد ذلك فبعد تستعمل بمعاني منها مع الذي هو المراد، كأنه هنا الذي المراد هنا وكأنه يقول: إن في خلق السماوات والأرض آية بينة كافية شافية في قدرة الله على كل شيء، ومع ذلك فقد خلق الله الأرض في آية أخرى كافية شافية. وقد استعمل القرآن كلمة بعد بمعنى مع، كما في قول: عتل بعد ذلك زنيم، أي عتل مع ذلك، ومع ذلك هو زنيم. وأيضا يعني الشاهد أن الشيخ عبد القادر بن شيبة الحمد يعني حمل بعد ذلك دحاها على بعد، أي مع ذلك. وربنا تبارك أسماء وتعالى صفاته يبين أن كتابه معجز عظيم: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. المستحق للعبادة والذي لا يليق أبدا بأحد أن يجعل معه ندا يصرف له شيئا من العبادة من سوى الله تبارك وتعالى. ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. نسأل الله علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وصلى الله على حبيبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين.